بغرايل عنده 8 قراريط من الأرض وجميع مرتبه أو جميع قرابته أغنياء بما تحمله الكلمة من معنى. ولو أخت عندها 3 بنات متزوجات ولهن من الأولاد الكثير وهو يريد أن يتصدق عليهن ب3 قراريط لكل واحد قراطة، هل يجوز ذلك؟ هذا مالك وأنت حر فيه، يتصدق بما شئت.